بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث هنا سيدور حول الإسراف. فالإسراف نذير شؤم ومؤذن هلاك، فهو يفضي إلى الفاقة وينزل بأهله إلى طبقة المقلين أو المعدمين. والإسراف في الترف ينبت في النفوس أخلاقا مرذولة من نحو الجبن والجور وقلة الأمانة والإمساك عن البذل في وجوه الخير. أما أن الإسراف في الترف يدعو إلى الجبن، فلأن شدة تعلق النفوس بالزينة واللذائذ يقوي حرصها على الحياة، ويحملها هذا الحرص على تجنب مواقع الحروب، وإن كانت مواقف شرف وذود عن الدين والنفس والمال والعرض والوطن. وأما أن الإسراف في الترف يسهل على النفوس ارتكاب الجور، فلأن المنغمس في الترف يحرص على اكتساب المال ليشبع شهواته، فلا يبالي أن يأخذه من طرق غير مشروعة، فيمد يده إلى الاستيلاء على ما في يد غيره من طريق الرشوة أو من طريق الغصب إن كان ذا سلطان وقوة. وأما أنه يذهب بالأمانة، فلأن الغريق في الترف إنما همه الوصول إلى زينة أو لذة أو مطعم ونحوه، كثيرا ما تدفعه هذه الشهوات إلى أن يخون من ائتمنه، فيمد يده إلى المال الذي ائتمن عليه وينفقه في شهواته الطاغية. وأما أن الإسراف يمسك الأيدي عن فعل الخير، فلأن من اعتاد الترف حتى أخذ بمجامع قلبه كان أعظم قصده من جمع المال إنفاقه فيما يلذه من مأكول أو يتزين به من نحو ملبوس أو مفروش. لذلك كان الغالب على المترفين المسرفين قبض أيديهم حيث يبسط غيرهم يده إسعادا لذوي الحاجات من الفقراء والمنكوبين، أو إجابة لما تدعو إليه المروءة والمكارم. ومن هنا تستبين أن للإسراف سيئة أخرى، هي قطع صلة التعاطف والتوادد بين كثير من أفراد الأمة. ولهذا تجد من الموسرين المترفين من ينفق الأموال الطائلة في سبيل لذاته وشياطينه، وإذا سئل بذل القليل في مشروع جليل أعرض ونأى بجانبه. هذا، وإن للإسراف في الترف أثرا كبيرا في إهمال النصيحة والدعوة إلى الحق، ذلكم أن من اعتاد التقلب في الزينة وألفت نفسه العيش الناعم يغلب عليه الحرص على هذه الحال، فيتجنب المواقف التي يمكن أن تكون سببا لفوات بعض النعيم. وللإسراف أثر في الصحة، فقد دلت المشاهدات على أن المسرف في نحو المأكل والمشرب لا يتمتع بالصحة التي يتمتع بها المقتصدون فيما يأكلون ويشربون. والإسراف في الترف يقل معه النبوغ في العلم، ذلك أن النفس المحفوفة بالرفاهية من كل جانب يضعف طموحها إلى اللذات العقلية، لأنها في لذة قد تشغلها أن تطلب لذة كلذة العلوم طلبا يبلغ بها مرتبة العبقرية. ومن الجلي أن مرتبة العبقرية لا تدرك إلا باحتمال مصاعب واقتحام أخطار، والمسرف في الترف ضعيف العزيمة لا يثبت أمام المكاره والشدائد. هذه معاشر المستمعين الكرام بعض مظاهر الإسراف، فحق الأمة التي تريد النهوض من كبوتها أن تقلع عن الإسراف في الرفاهية، وتضع مكان الإسراف بذلا في وجوه البر والإصلاح. فمما يشكى منه إطلاق الأيدي بإنفاق المال في غير جدوى، وتدبير المال على غير حكمة وحسن تقدير. قال العلامة البشير الإبراهيمي رحمه الله: إن أمة تنفق الملايين في الشهر على القهوة والدخان، وتنفق مثلها على المحرمات، وتنفق مثلها على البدع الضارة، وتنفق أمثال ذلك كله على الكماليات التي تنقص الحياة ولا تزيد فيها، ثم تدعي الفقر إذا دعاها داعي العلم لما يحييها، لأمة كاذبة على الله، سفيهة في تصرفاتها. وقال رحمه الله: المال الذي تنفقه في المحرمات يسوقك إلى النار، والمال الذي تبدده في الشهوات يجلب لك العار، والمال الذي تدخره للورثة الجاهلين تهديه إلى الأشرار، وتبوء أنت بالتبار والخسار. أما المال الذي تحيي به العلم وتميت به الجهل، فهو الذي يتوجك في الدنيا بتاج الفخار، وينزلك عند الله منزلة الأبرار. انتهى كلامه. ولا يعني التحذير من الإسراف في الترف أن يكون الناس على سنة واحدة من الإعراض عن الزينة والملاذ، فقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وإنما المقصود من ذلك الدعوة إلى أخذ النفوس بالاقتصاد، وحمايتها من الإفراط في الزينة واللذيذ من العيش. ولهذا سلكت هداية القرآن الكريم بالناس هذا الطريق القويم، وهو طريق الاقتصاد. فبعد أن أمر الله عز وجل في آيات كثيرة بالإنفاق في وجوه الخير، نهى عن الإسراف نهيا بالغا، فقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وألحق المبذرين بقبيل الشياطين، فقال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعدهم في زمرة من يستحقون بغضه، فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأثنى على عباده المؤمنين بفضيلة الاقتصاد، فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وإذا كان الإسراف يوقع الأفراد والجماعات في مضار كثيرة، كان واجبا على أولياء الأمور ودعاة الإصلاح أن يتعاونوا على الجهاد في هذا السبيل، حتى يبتعد الناس عن الإسراف في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومراكبهم ومساكنهم وأمتعة بيوتهم. وحين يحذر من عواقب الإسراف ويدعى إلى الاقتصاد، يبين أنه لا فضيلة في الاقتصاد إلا بعد أن يؤدي الرجل حق المال من نحو النفقات الواجبة عليه لأقاربه، والزكوات المفروضة لأهلها، وبعد أن يبسط يده بالإعانة على بعض المصالح العامة كإنشاء مساجد أو مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ أو إعداد وسائل الاحتفاظ بسيادة الأمة والدفاع عن حقوقها. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام، ينتهي وقت هذه الكلمة التي دارت حول الإسراف ومضاره والحث على الاقتصاد ولزومه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.